لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب اللباس والزينة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه واليسير في اللباس والفراش وغيرهما، وجواز لبس الثوب الشعر وما فيه أعلام. قال باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه واليسير في اللباس والفراش وغيرهما، وجواز لبس الثوب الشعر وما فيه أعلام. قال عن أبي بردة رضي الله عنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من التي يسمونها الملبذة. قال فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. قال باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه إلى آخر ما ذكر في هذه الترجمة، وذكر هذين الحديثين وكلاهما يشهد لهذه الترجمة. فإنه في حديث أبي بردة قال دخلت على عائشة، يعني هو من معه، قال دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا. إزارا غليظا، الإزار هو ما يستر يعني الجزء السفلي من الإنسان من وسطه يعني إلى أقدامه. قال مما يصنع باليمن، يعني هذا النوع من الأزر يصنع باليمن. وكساء من التي يسمونها الملبدة، وكساء يعني الرداء الذي يكون فوق الإزار. قال التي يسمونها الملبدة. قال الإمام النووي رحمة الله عليه قال العلماء الملبدة يعني المرقعة، يعني المرقعة. وقيل أيضا في الملبدة هو الذي ثخن وسطه فصار كالملبد. المرقع معلوم، يعني القماش عندما يبدأ في يعني الضعف، ويعني إصابة يعني هذا القماش بالضعف ونحو ذلك نتيجة استعماله لزمن طويل يضعف، فالإنسان يضع رقعة عليه حتى لا يتخرق ويتقطع ونحو ذلك. هذا على هذا التفسير. على التفسير الثاني هو الذي ثخن وسطه حتى صار كالملبد. ثخن من الثخانة، يعني انه جعل وسطه طبقة اثخن من غيره. الكساء هذا وسطه طبقة اثخن من غيره ليتحمل ولا يبلى سريعا، ولا يبلى سريعا. خلاصة يعني هذا الكلام ماذا؟ أن عائشة رضي الله عنها تحكي كيف كان عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مظهر من مظاهر عيشه صلى الله عليه وسلم. فهذا ثوبه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، هذا ثوب أفضل إنسان خلقه الله عز وجل، هذا ثوب أفضل من جعل الله عز وجل على هذه البسيطة. هذا ثوب وهو عبارة عن إزار الذي مات فيه، يعني هذا آخر حياته صلى الله عليه وسلم بعد الفتوحات والانتصارات ونحو ذلك، وصار هو قائد الناس يومئذ. هذا إزاره يوم مات، هذا كساؤه أو يعني ثوبه يوم مات صلى الله عليه وسلم، إزار. هذا الإزار الظاهر من قولها الذي يصنع في اليمن أنه كان إزار غليظ يتحمل المشقة، لأجل أن إذا لبسه الإنسان فترات طويلة لا يبلى سريعا. وكذلك الكساء إما مرقعا أو ملبذا، يعني جعل وسطه ثخينا، يعني أنا بتصور، أنا تصوري أنا يعني أن وسطه ثخين، يعني أن جعل في منطقة معينة قابلة للاستهلاك الأكثر طبقة زائدة من هذا القماش نفسه، فصار كالمرقع بهذا الاعتبار، بحيث يتحمل الاستعمال الكثير ولا يحتاج الإنسان إلى غيره بعد ذلك، ولا يحتاج إلى غيره بعد ذلك. ولذلك هي تقول رضي الله عنه كما يقول أبو بردة: فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. ولعل في إقسامها كذلك لأجل أن هؤلاء ربما بعضهم لم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره الذين عندها، وربما بعضهم دهش لهذا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ثيابه، ثياب يلبسها الفقراء ونحو ذلك. فعائشة رضي الله عنها تقسم لهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان هذا عيشه، وهذا آخر ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم من يعني الثياب. وأما الحديث الآخر قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. إنما كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. وهناك ثلاث روايات أخرى فيها إنما كانت وسادته، وسادته التي ينام عليها، وإنما كان متكأه الذي ينام عليه. فالفرق بين هذه الروايات ماذا؟ إنه هل كان الفراش كله هكذا ولا الوسادة فقط؟ فالذي يعني والله أعلم، يعني أقرب أنها الوسادة فقط، كانت الوسادة هذه وسادة النبي صلى الله عليه وسلم التي يضع رأسه عليها، وإلا لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له فراش ويعني وثير ونحو ذلك، نحو الليف ونحو ذلك. فالمشهور أنه صلى الله عليه وسلم كان ينام على فراش ليس بينه وبين الأرض إلا هو، ولما ثنوا له الفراش ذات ليلة كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فراشه أو وسادته. ما هو فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدم جلد، جلد جلد طبعا مدبوغ بالطريقة البدائية بلا شك. حشوه ليف، حشوه من الداخل الليف، وهو ما يؤخذ من النخل ونحو ذلك. هذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم أو وسادة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينام عليها، جلد من يعني شاء أو نحو ذلك، ومحشو من الليف. هذا عيش النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النووي رحمة الله عليه يقول يعني الغرض من هذه الأحاديث للباب كتاب اللباس والزينة، يقول: هذه الأحاديث فيها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا والإعراض عن متاعها وملذها وشهواتها وفاخر ثيابها ونحوه. لا في الفراش ولا في الثياب، كان الثياب صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، وكان فراشه على هذا النحو. بل طبعا هذا الباب لو أنك يعني بحثت فيه بتفصيل يعني سترى البون الشاسع بين حياتنا وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فمن بين ما يذكر في ذلك ما رواه سعيد بن جبير رضي الله عنه التابعي قال: دخلت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي مات فيها، فإذا سقفها من جريد، فجعلت أتناوله بيده، يعني سقفها حتى مش مرتفع ونحو ذلك، فجعلت أتناولها بيدي. قال: ليت الأمراء، بعدما ذكر يعني الحديث، قال: ليت الأمراء تركوها ليراها الناس ليعلموا ما رضي الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. يا ليت الأمراء، يعني ما هدموا هذه الغرفة وادخلوها المسجد كما حصل، وتركوها كما هي ليرى الناس ما رضي الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ضبط الموازين، وهو أن موازين الناس بما يوزن عند الله وليس بما هم عليه في الدنيا، وإلا كان أفضل الناس من أفقر الناس صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لعله كذلك يواسي الفقراء في كل زمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله كذلك قال: وفيه الندب للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه الاستحباب للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الاقتداء به في ماذا؟ في الزهادة في العيش والتقلل من متاع الدنيا. ولذلك قال في التبويب، قال: باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه واليسير في اللباس والفراش وغيرهما، وجواز لبس الثوب الشعر وما فيه أعلام. فهذا كله كان هو، أو كانت هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من ذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن الزيادة في الحقيقة على ذلك زيادة على حال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حالنا. فكلنا للأسف زدنا على النبي صلى الله عليه وسلم زيادة شديدة، وهذا ليس محرما إن كان فيما أباح الله تعالى، لكن في الحقيقة هذا كله يخصم من رصيد الإنسان في الآخرة. هذه مسألة إن صح أن نسميها مسألة حسابية، يعني أصل هذا أصل. كلما استمتع الإنسان في الدنيا بشيء من ملاذها وشهواتها كلما قل ذلك منه في الآخرة، وكلما تقلل الإنسان من الدنيا وشهواتها وملذها انتظارا لما عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة كلما كان هذا لهم في الآخرة. وإلا عمر كما أشرنا قبل ذلك رضي الله عنه كان يمتنع ويتورع عن كثير من المباحات، كثير من المباحات، فكان يلام على ذلك، فكان يقول: أخشى أن أكون ممن عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. ولما لقي جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذات يوم، وجابر رضي الله عنه آخذا في يده بقطعة من لحم، فقال عمر رضي الله عنه: ما هذا يا جابر؟ قال: لحم اشتهيت فاشتريت، يعني اشتهيت اللحم فاشتريت. فقال: يا جابر، أو كلما اشتهيت اشتريت؟ ألا تخشى أن تكون ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا؟ انظر، يعني هذا هو حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا يستطيعون أن يكون لهم أكثر من ذلك بكثير. وهو نفس عمر رضي الله عنه قال لهم ذلك يوما لما جاء وفد من الشام ومعهم أميرهم أبو موسى، فقدم لهم عمر رضي الله عنه طعاما، فلما نظر إليهم وهم يأكلون رأى ما في وجوههم من كره الطعام، طعام يعني قليل شيء ما فيه يعني، فقال والله لقد رأيت كرهكم لطعامي، ولو شئت لكان لي أفضل منهم، لكني أخشى أن أكون ممن عجلت لهم طيباته. فهؤلاء رضي الله عنهم أحسن من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا معناه أن الإنسان يحرم عليه أن يأخذ شيئا من متاع الدنيا، لا، إن كان من المباح فلا بأس، لكن هذه حسبة إن صح التعبير كما قلنا قبل ذلك، وهي أنه كلما أخذت من الدنيا كلما قل لك الأمر في الآخرة، وكلما تقللت من الدنيا كلما زاد لك أجرك ومكانك في الآخرة. قال: باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس. قال: باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. في الحقيقة ما أحوجنا لا سيما في هذه الأيام مثل هذه الأبواب وهذه الأحاديث، وما أحوج أن ننشر هذا في الناس في الحقيقة، لا سيما في هذا الزمان الذي يعاني منه الناس الغلاء والحاجة والفقر والشدة ونحو ذلك. فنقول لهم: تصبروا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا اسمعوا لي توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لحياة المسلم. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. فهذا الحديث فيه في الحقيقة مسائل كثيرة، أول مسألة وهي ما يناسب الباب نفسه، كتاب اللباس والزينة، أن هذا الحديث ساقه الإمام النووي أو الإمام مسلم من قبل، وبوب له النووي بهذا التبويب لهذا المعنى الذي أشار إليه في التبويب، وهو كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس. الشاهد ماذا؟ أن الفراش الزائد في البيت هذا للشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. يعني الرابع هذا ليس لأحد، فلماذا تجعلونه في البيت؟ هذا زيادة في الفرش، فهذا للشيطان. ونسأل الله العفو والعافية. لو أن كثيرا من الفقراء، لا أقول الأغنياء، أخذوا بمثل هذه الأحاديث وهذا الحديث مثلا على الخصوص لارتاح كثير من الفقراء. كم من الأمور التحسينية والكماليات يهتم بها الفقراء في بيوتهم، كثير كثير جدا. هذا من الإيش؟ من التحسينيات، هذا من التحسينيات. فكيف بالأغنياء؟ يعني الأغنياء أكثر بذخا في هذا الباب. إذا كان الفراش الزائد هذا للشيطان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا كمثال: فراش للرجل، فراش للمرأة، فراش للضيف، فراش الآخر للشيطان. وكذلك قس على هذا ماذا؟ كل الأشياء في البيت عندك. وهذا ليس كلامي أنا، إنما هذا كلام الإمام النووي رحمة الله عليه، فإنه بعدما ذكر كلام حول ذلك قال: وعليه فقس كل شيء. مش على الفراش فقط الحكم، المسألة مش متعلقة بالإيش بالفراش فقط، لا قس على ذلك كل شيء، أي أشياء زائدة في البيت ربما ستدخل في نفس الإيش نفس الحكم هذا. الآن أنا لا أستطيع طبعا أن يعني أضرب أمثلة والحمد لله، لكن ربما الذي شاهد بعض البيوت عن تفصيل ربما عنده، وأنا في نظري ربما مثلا الزيادات في الأشياء التحسينية عموما كلها تدخل في ذلك، كلها تدخل في ذلك، أنها إن لم تكن لحاجة ولا لضرورة فإنها تدخل في ذلك. فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. كم من الناس يجعل فرشا للزينة فقط، فكيف بالذين يجعلون فرشا للزينة والتباهي؟ نسأل الله العفو والعافية، كما نرى الآن مثلا ونسمع الستائر التي تتكلف في كثير من البيوت آلاف مؤلفة، صرنا نسمع عن ذلك، وربما بعض المتدينين يحدث منهم ذلك، ترى أشياء كثيرة فيها إسراف كثير جدا، وهذا كله نسأل الله العفو والعافية قد يدخل في هذا الباب ما لم يكن له حاجة. فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان، لأنه ربما يقول قائل طيب الفراش الذي ينام عليه أهل البيت يجعلون فراش زائد لأجل الضيوف لا بأس، وإلا بعض العلماء يقولون أنه نهى عن هذا لأجل أنه سيصير مرقد الشيطان، فقد جاء في الحديث إذا قال الرجل لأهله إذا دخل الرجل بيته فقال بسم الله قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لكم اليوم. فبعض العلماء يقولون هذا مرقد الشيطان إذا نسي الرجل أن يسمي الله عز وجل اللي هو الفراش الزائد اللي ما له فائدة في البيت، وهذا مجلس الشيطان وهذا مقعد الشيطان ونحو ذلك. ومما يتعلق بالحديث في الحقيقة من أحكام فقهية أيضا أنه ربما يتوهم بعض الناس أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش لامرأته أن هذا فيه مثلا استحباب أن يكون للرجل فراش وللمرأة فراش، فهذا ليس هو المقصود، إنما هذا يحمل على أن هذا لوقت الحاجة، فقد يمرض الرجل أو تمرض المرأة فيحتاج إلى أن يستقل بفراش وحده فيكون هذا الفراش. الرجل في البيت قد يمرض، المرأة قد تمرض، فلا يكون هناك فرصة لي أن ينام الرجل مع زوجته في فراش واحد أو هي كذلك العكس، فيكون هناك الفراش الآخر هذا لهذه الحاجة المرض ونحو ذلك. أما مسألة نوم الرجل مع امرأته في فراش واحد هل هذا واجب أم أنه مستحب؟ فهذا يعني بين العلماء أيضا تكلموا فيه وقالوا أن الأفضل بل السنة أن ينام الرجل مع امرأته في فراش واحد ولا ينام في فراش آخر إلا للحاجة، إلا للحاجة يعني كمرض أو نحوه ينام في فراش آخر، لكن المستحب أن ينام معها في فراش واحد، لأن هذا هو الذي عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كان عليه حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أقرأ لكم كلام الإمام النووي رحمة الله عليه بنصه لأنه فيه في الحقيقة بيان لهذه المسائل التي أشرت إليها بإيضاح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم فراش للرجل فراش للمرأة لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان، قال معنى أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم، وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه ويوسوس به ويحسنه ويساعد عليه. ربما يقول بعضنا طب ماذا نفعل مع النساء ونحو ذلك، فهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة لا بأس. نعم غالب الناس النساء تغلبهم في مثل هذه الأمور، لكن هذا يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى تعليم ونحو ذلك، وأن يبين لها أن هذا ربما نؤخذ عليه في الآخرة ونسأل عنه يوم القيامة وكذا ونحو ذلك. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: وقيل إنه على ظاهره، يعني الوجه الأول إن هو هذا من الإسراف الذي يذم به الإنسان في فعله، وقيل إنه على ظاهره، على ظاهره يعني إيه؟ للشيطان. قال: وإنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل. الشيطان يجي يلاقي السرير جاهز والأوضة الجاهزة الفاضية اللي محدش بيستعملها نهائي وخلاص، يجي يلاقيها هو جاهز. على هذا المعنى احنا عندنا معنيين كده، المعنى الأول على المعنى المعنوي، وهو أن الرابع للشيطان يعني ماذا؟ أن هذا تسبب فيه الشيطان وأوقعك في الإسراف والبزخ الذي تذم به عند الله يوم القيامة. الوجه الثاني على ظاهره أنه للشيطان، على ظاهره يعني ماذا؟ الشيطان يبيت فيه وينام فيه لأنه لا يحتاجه أهل البيت. نعم. قال: كما قيل أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يذكر الله تعالى فيه، أو الذي لا يذكر الله تعالى صاحبه عند دخوله عشاء. وأما مسألة تعديد الفراش، تعديد الفراش يعني أن يكون فراش للزوج وفراش للزوجة. قال: وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به، يعني يجوز أن يكون في فراش للزوج وفراش للزوجة لا بأس، لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك. قال: واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته، إن الرجل لا يلزمه النوم مع امرأته، بيقول لنوم يعني بعض الناس استدلوا بذلك يعني، وأن له الانفراد عنها بفراش، وهذا الاستدلال ضعيف، هذا الاستدلال ضعيف، لأن المراد بهذا الفراش الزائد وقت الحاجة كالمرض ونحوه. الفراش الزائد ده لوقت الحاجة فقط. نعم. وإلا من الحاجات غير المرض أحيانا يكون مثلا ظروف الأولاد، مثلا رضيع معها تريد أن تنام مثلا، أو ينام الرضيع بجوارها وأنت لا تستطيع النوم بجوار الرضيع فتذهب فتنام في فراش آخر لا بأس. نعم. يقول: وإن كان النوم مع الزوجة، مع الزوجة ليس واجبا، وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجب، يعني لا يقول أحد بأن النوم مع الزوجة في فراش واحد واجب، لكنه الأفضل. يقول: والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل، وهذا ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، فينام معها فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركها، فيجمع بين وظيفتيه وقضاء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف، لا سيما إذا عرف من حالها حرصها على هذا. البعض النساء أو كثير من النساء أو أكثر النساء في الحقيقة هذا يغضبها، إن الرجل يبيت في فراش غير فراشها، بل ربما بعض النساء ترى أن هذا نوع من الجفاء، فإن كان هذا يعني هو شعورها ازداد الأمر في حق الرجل إلزاما. يعني قال: ثم إنه لا يلزمه من النوم معها الجماع، كفائدة يعني إنه لا يلزم نوم الرجل مع المرأة في فراش واحد، لا يلزم منه لزوم الجماع، فهذه مسألة أخرى غير هذه المسألة. ثم قال: باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب. قال: باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب. قال: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، يعني إسبال، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك. قال فرفعته، ثم قال: زد. قال فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين. قال: باب تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. الخيلاء والبطر والتبختر والزهو والكبر كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، كل المعاني دي هذه كلها تشمل معنى واحد، اللي هو الكبر، يعني الخيلاء والبطر والتبختر والزهو ونحو ذلك. نعم، لأنه في روايات فيها اللفظ بيتغير يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. لا ينظر الله إليه نظر الرحمة، لا ينظر الله عز وجل إليه نظر الرحمة، وهذا من شقائه، نسأل الله العفو والعافية. إن من شقاء الإنسان ألا ينظر الله عز وجل إليه، والمقصود بنظر الله هنا نظر الرحمة، فيحرم هذا الإنسان من هذا النظر. بسبب ماذا؟ بسبب إسبال ثوبه، بسبب إسبال ثوبه. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث اختلف العلماء فيه أو في فقه هذه المسألة على قولين في الجملة، على قولين في الجملة. قول قالوا بأن الإسبال مطلقا حرام، وأنه على التحريم للوعيد الوارد في ذلك، للوعيد الوارد في ذلك لا ينظر الله إليه. وجاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ما تحت الكعبين فهو في النار. وقال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل إزاره. فقالوا: هذا على التحريم مطلقا. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى فيما هو المشهور عنه، واختاره الإمام النووي رحمة الله عليه ورجحه، إلى أن هذا التحريم مقترن بالخيلاء، وأما إن كان عن غير خيلاء فهو مكروه كراهة تنزيهية. هذا اختيار الإمام النووي رحمة الله عليه. والأقرب الأول والله أعلم، والأقرب الأول، ويدل عليه الإطلاق في روايات أخرى. الذين قالوا بأنه على التحريم للخيلاء والكراهة لغير الخيلاء قالوا لأنه قيد في الحديث بالخيلاء، والحقيقة أن الأقرب أنه مطلقا، لأنه هناك أحاديث فيها إطلاق ولا تقييد فيها، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما بعد الكعبين ففي النار، بإطلاق، ولم يذكر لا خيلاء ولا غير خيلاء. وقد يقول قائل هنا: ألا يقيد المطلق بما جاء من التقييد؟ هذه قاعدة عند الأصوليين، إن المطلق يظل على إطلاقه إلى أن يأتي ما يقيده، فيقولون هذا قيد للمطلق وهو الخيلاء. فهذا أيضا وجه قوي، نعم، لكن قد يضعف ذلك في الروايات الأخرى أيضا، أو بسبب الروايات الأخرى. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى هنا في نفس الباب معنا قال: عبد الله بن عمر مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، يعني إسبال، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك. قال فرفعته، إلى آخر الحديث. فلم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما ناداه وقال يا عبد الله تعالى لماذا تسبل إزارك؟ أتسبله فخرا وخيلاء أم أنك لا تسبله فخرا وخيلاء؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله، فدل على الإطلاق. وكذلك عمر رضي الله عنه لما دخل عليه الشاب الذي دخل عليه وكان مسبلا في يوم وفاته وقد طعن رضي الله عنه، وفيه هو أثناء ذلك وهو في هذا الحال بعدما ولى هذا الشاب لما سلم على عمر ودعا له ونحو ذلك، فقال ادعوه لي، فنادوه مرة أخرى فقال يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك. ولم يسأل عمر كان هذا عن خيلاء ولا عن فخر ولا عن كذا ولا ما سأل. ولذلك الأقرب والله أعلم أن الإسبال على الإطلاق محرم، يعني سواء كان بخيلاء أو بغير خيلاء، لأن بعض الناس هيقول بغير خيلاء خلاص أنا هأسبل بغير خيلاء. بعض العلماء يقولون كلام أيضا وجيه، يقولون وهل هناك خيلاء أشد من أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا علم أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبل إزاره وكان يقول ارفعوا الأزر ونحو ذلك، وأنت تأتي وتسبل إزارك، أليس هذا من الخيلاء والاستكبار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعضهم يستدل بحديث أبي بكر أنه كان رضي الله عنه نحيفا فكان ثوبه ربما يرخى فيتعاهده، حتى قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن ثوبي يرخى وأنا أتعاهده، قال يا أبا بكر لست منهم، لست منهم. بعضهم قال لست منهم يعني لست ممن يختالون، وهذا أيضا محتمل، لكن أيضا هناك الاحتمال الآخر وهو لست منهم، هذه شهادة، هذه شهادة بالوحي أنك يا أبا بكر منفي عنك ذلك إذا حصل لثوبك أنه ارتخى وليس بإرخائك أنت، إنما كان ثوب أبو بكر ماذا؟ هو الذي يرتخي وليس أبو بكر هو الذي يرخيه. ولذلك هذا أيضا يعني يؤيد أن أبا بكر يؤيد أن هذا على إطلاقه، يعني إذ أن أبا بكر كان خائفا من مسألة أنه ينزل وينسى تعاهده رضي الله عنه، فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالخلاصة في ذلك أن الأقرب هو بقاء التحريم على الإطلاق، يعني سواء لبسه للخيلاء أو ليس كذلك. وللأسف كثير من الناس هذا الأمر للأسف يعني يقع فيه ويظنه هينا، بل صرنا نرى كثيرا من الملتحين يفعل هذا الأمر ويراه هينا أو يظنه هينا. تجد والإسبال يا أخوانا يشمل كل شيء، يشمل البنطلون ويشمل القميص اللي هو الأفطان يعني، ويشمل العمامة ونحو ذلك، يشمل كل هذه الأشياء. فالحقيقة مما يؤسف أن ترى كثيرا من أصحاب اللحى وتجد بنطلونه على يعني على يعني يعني أقدامه مقنطرا ومسبلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله إلى من جر لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، وقال ما بعد الكعبين ففي النار. وهنا مسألة جديدة وهي ما بعد الكعبين، إذا ما فوق الكعبين فليس عليه فيه مؤاخذة. ولذلك الإمام النووي قال باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه، حد ما يجوز إرخاؤه إليه ويستحب. هذا ظاهر في الحديث الآخر الثاني، قال ابن عمر رضي الله عنه فرفعته ثم قال زد، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ارفع إزارك، قال فرفعته، قال زد يعني شد كمان لفوق أكثر، قال فزدت فما زلت أتحراها بعد، يعني بعد ما زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض القوم إلى أين؟ فقال أنصاف الساقين أو أنصاف الساقين، يعني إلى أين؟ إلى أنصاف الساقين. طيب هنا في هذه الرواية ربما يتوهم بعض الناس إن هذا من تصرف ابن عمر وفعل ابن عمر، لا، جاءت رواية صريحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب أن يكون إلى أنصاف الساقين ويجوز أن يكون إلى الكعبين. يبقى هناك قدرينهم، قدر مستحب وقدر جائز. المستحب إلى أنصاف الساقين، والجائز إلى الكعبين، والمحرم ما بعد الكعبين. هذه الرواية ذكرها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بسند صحيح لابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين. إن الإزارة تكون لأنصاف الساقين استحبابا، ويجوز له ويباح له إلى الكعبين. قال ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما بين أنصاف الساقين إلى الكعبين، وما أسفل من ذلك فهو في النار، وما أسفل من ذلك فهو في النار. العلماء أيضا تكلموا فهو في النار، ما المقصود بها؟ بعضهم قال هذا الجزء يعذب في النار، اللي هو ما تحت الكعبين هذا يعذب في النار. والعلماء ومنهم من قال ما أسفل من ذلك فهو في النار، أن الإنسان الذي يفعل ذلك يختص عذابه يوم القيامة بأقدامه. الأول أنه الظاهر الإسبال نفسه بأقدامه، الاثنين في النار. والمعنى الثاني أنه هو نفسه يعذب بالنار في هذا الموضع، أن يكون موضع التعذيب في النار له أن يكون موضعه الأقدام، نسأل الله العفو والعافية. فهذا ملخص يعني ما جاء في هذا الباب. وجود ماذا؟ اللي هم لا، ما سيدي ما لهاش دعوة بموضوع القيد، لكن هذا يدل على شدة الأمر. نقول لو كان هذا الأمر هينا ما جاء في هذا الوعيد، لكن اللي بيجاوب من الفريق الآخر بيقول نعم هذا الوعيد حاصل لمن فعله إيش؟ خيلاء. فيجاب أن هذا الخيلاء المذكور هنا كنوع ترهيب، وإلا ففي الروايات الأخرى أطلق، في الروايات الأخرى أطلق، فدل على التعميم، سواء يعني جره خيلاء أو لم يجره خيلاء، والله أعلم. نعم، أيوة، الكعبين بالفعل اللي هم العظمان الناتئان على جانبي القدم، جزاك الله خيرا، لأنه بالفعل ممكن بعض الناس يظن على التوصيف المشهور عند عامة الناس أن الكعبين اللي هم مؤخرة القدم من الأسفل، مؤخرة الأعقاب تحت الكعبين، الأعقاب تحت الكعبين. والمشهور عند الناس العامة أن الكعبين اللي هم ماذا؟ مؤخرة، لا مش الأعقاب كمان، ده المشهور عند الناس أن الكعب اللي هو آخر حتة في الإيه؟ في القدم من الأسفل، مش كده؟ حتى ما حد يتعور يقول ده أنا اتعورت في كعبي، قصده على إيه؟ اللي من تحت دي اللي هي بيدوس عليها، لا مش هو ده الكعب، ده فوق بعد الكعب العقب، وبعد العقب مباشرة هو بقى العرقوب ده، العظمتين دول هم دول الإيه؟ الكعبين، العظمين الناتئين دول هم الكعبين، العقب اللي هو العرقوب ده بقى هو ده العقب. نعم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، لأنهم كانوا لا يصلون بالماء إلى الإيش؟ إلى الأعقاب، وهو مفروض يصل إلى الكعب. نعم. ثم قال باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه. قال باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. نسأل الله العفو والعافية. قال: باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه. وقلنا كما سبق تبختر الزهو الاختيال الكبر البطر، كل هذا معنى واحد يعني. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته، إلى آخر الحديث. هذا الرجل الأقرب أنه في الأمم الإيش السابقة، في الأمم السابقة، وأنه حدث هذا في الأمم السابقة. بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته، الجمة اللي هو الشعر النازل على جانبي الإنسان الأذن ونحو ذلك، تسمى جمة الإنسان اللي هو الشعر النازل كده. فكأن هذا الرجل له شعر لعله جميل أو نحو ذلك، فهو معجب بهذا. نعم. قال: وبرداه، يوم هو وخصوصا قديما كان اللي بيظهر عادة من شعر الإنسان الجمة، لأنه كان عادة الناس بيلبسوا عمائم ونحو ذلك، يوم تظهر الجمة، فهو لعله بقى الجمة ظهر كده فهو معجب بها مع برداه. قال: وبرداه، برداه البرد هو الذي يلبس على أكتاف الإنسان ونحو ذلك، فبرداه يعني يلبس بردا من فوق برد، كأنه لابس يعني قميص ومن فوقيه جاكيت، زي ما احنا بنقول كده بالتعبير العصري برداه. فهو من شدة إعجابه بنفسه كحال المعجبين، نسأل الله العفو والعافية. وإلا هذا الحديث فيه ذم العجب والتحذير من العجب بالنفس والهيئة ونحو ذلك. كثير من الناس نسأل الله العفو والعافية يقعون في هذا، وهذا مشهور في يعني عامة الناس خصوصا، كثير جدا تجد كثير منهم يعني، ولعلنا كلنا بنرى ذلك، تجده ماشي في الشارع يعني عايز يقول أنا ما فيش حد غيري أنا في الشارع فقط، وتجد أحيانا بعضهم يمشي بهذا الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا من باب فقط بس يعني التبيين وليس حكاية الناس، إنما تجد بعضهم يمشي أحيانا وهكذا، أليس كذلك؟ تجد ماشي يبص لنفسه يبص، وكل شوية يروح في المراية ويقف ويتفرج على نفسه ونحو ذلك. فهذا الذي تعجبه نفسه، نسأل الله العفو والعافية، هذا مذموم، هذا مذموم. كان عمر رضي الله عنه كما يروى كذلك عنه وقف يوما أمام المرآة فكأنه أعجبته نفسه، كأنه أعجبته نفسه، فجعل يقول: يا عمر قد كنت عمير ثم أصبحت عمر ثم صرت أميرا للمؤمنين، أعجبتك نفسك؟ ده أنت كنت عمير يعني ولا حاجة أصلا، وبعدين بقيت عمر راجل، وبعدين بعد كده بقيت أمير مؤمنين، أعجبتك نفسك؟ فجعل يوبخها رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد يعني من هذا الحديث: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل. وإحنا في الحقيقة هذا مثال، وإلا كم من الأشياء التي يملكها الناس يعجبون بها ويقعون في العجب، وخصوصا في هذا الزمان الذي تطورت فيه حياة الناس جدا، ما بقاش البردين فقط والجمة، ده بقى العربية وبقى التليفون وبقى المش عارف كذا وكذا ونحو ذلك، أشياء كثيرة جدا يتباهى بها الناس في ذلك، نسأل الله العفو والعافية. قال: فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة، نسأل الله العفو والعافية. تخيل هذا، هذا الرجل الذي يحكي عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتجلجل في الأرض، يتجلجل في الأرض كما قال العلماء يتحرك وينزل اضطرابا، يعني بينزل في الأرض، لا يزال كذلك من يوم أن حصل له ذلك إلى يوم القيامة، وهو عمال ينزل في الأرض، ينزل ينزل ينزل إلى يوم هذا، يومنا هذا، إلى هذه الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تقوم الساعة. فهذه عاقبة المتكبر المعجب به، برديه وعطفيه، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، معجب بنفسه فقط، فكيف بالذي